بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله من كتابه رياض الصالحين من باب بر الوالدين وصلة الأرحام حديث أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشركوا به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه خالد بن زيد في معنى ما أورد المؤلف رحمه الله من الأحاديث في هذا الشأن في بر الوالدين. فهذا الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل، أن يخبره عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار. فذكر له هذه الأمهات الأصول: أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذا كما مر بنا في الدروس السابقة لا يصلح عمل بدون تحقيق هذا الأمر، عبادة الله حقا والبعد عن الشرك، وأن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وأن يصل الرحم. فقرن صلة الأرحام، قرنها بهذه الأصول العظيمة: توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قد ورد في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ثلاث آيات وردت مقرونة، لا تقبل واحدة منها إلا بقرينتها. الأولى قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. والثانية قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة لم يقبل منه. والثالثة قال الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. فإذن بر الوالدين أمر عظيم، وخلق كريم، وفطرة سليمة لا يحرمه إلا لئيم خسيس الطبع مطموس الفطرة فاسد. يعني هذا أمر فطري جبلي، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يؤكده من أمر الشرعي، من الحكم الشرعي، مع ما هو مركوز ومغروز في الفطرة السليمة. فمفهومه أن من أخل بشيء من هذه الخصال، إن أخل بعبادة الله، مع أن عبادة الله كما ذكرنا سابقا يدخل فيها الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وبر الوالدين وأعمال البر كلها، لكن من قبيل التنبيه والتفصيل والتأكيد ذكر شيئا من أنواع العبادة: الصلاة، الزكاة، بر الوالدين. وإلا فالخصال في خصال كثيرة أخرى، لكن نبه على هذه الأصول. فمفهوم هذا أن من أخل بشيء من ذلك، الصلاة لا ينفعه بره لوالديه، ولا تنفعه زكاته، ولا توحيده لله، ما حقق الله كما ينبغي، ما وحد الله كما ينبغي. وكذلك من منع الزكاة لم تقبل صلاته، ومن أخل ببر الوالدين لم تنفعه صلاته ولا زكاته، بل هو معرض للعذاب الشديد. وإن كان على منهج السلف أنه لا يخلد في النار إذا صدق إيمانه وتوحيده، لكنه معرض للعذاب الأليم، للعذاب الشديد. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. هذا حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه، فإنه يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم أي من الصيام فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. ثم ذكر هذا الحكم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. هذا الحديث منهم من نازع الإمام الترمذي في تصحيحه بهذه الصياغة، فالشق الأول منه من أهل العلم من تكلم في صحته: من أفطر فليفطر على تمر فإنه بركة، خاصة كلمة بركة قالوا أيضا لم ترد هذه الكلمة، ولكن ورد من فعله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. فهذا حديث صحيح، لكن كونه بصيغة الأمر هذا أهل العلم يقولون ضعيف، لأن أحد رواته مجهول. أما الشق الذي أورده المؤلف من أجله وهو الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة، فهذا صحيح لأنه ورد من طرق أخرى صحيحة، بخلاف الشق الأول ما ورد إلا عن طريق ذلك الراوي المجهول. ومر بنا في الحديث السابق أنه عليه الصلاة والسلام في حديث زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه لما سألتاه هي وصاحبتها في صدقتهما على أزواجهما وأولادهما، فقال لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. فهذا إذا معنى صحيح ثابت، وذكرنا بالأمس أنه يعني كون الصدقة إن كانت صدقة تطوع فبدون قيد، إذا كانت صدقة تطوع أو هدية فكونك تبر الأقربين الأدنى فالأدنى هذا أفضل، أما إذا كانت صدقة واجبة فينبغي أن يراعى في الأقربين كونهم فقراء، ما تخرج الصدقة إلى أخيك أو أختك وفيه من هو أفقر منه أشد فقرا، هذا ما ينبغي، لأن قلنا وصف الفقر هو الوصف الذي ذكر في شأن المستحقين للزكاة ولم يذكر وصف القرابة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه إذا اجتمع في الفقير وصف القرابة فهو أولى من فقير ليس بقريب، لكن لابد من مراعاة صفة الفقر أو المسكنة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها، وكان عمر رضي الله عنه يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فانظر مبلغ البر وضرورة البر بالأب أو الأم، فهذا ابن عمر رضي الله عنه ما يخبر أنه كانت تحته امرأة، تحته بمعنى زوجته، وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين، فيقصد أنها زوجته، وأخبر أنه يحبها، فعمر رضي الله عنه كان يكرهها. قيل والله أعلم لأمر من أمور الدين، لأن كونه يكرهها لأمر دنيوي فهذا ما يحمله على أن يطلب من ابنه أن يطلقها. وقد يكون أيضا ابن عمر والله أعلم استعجل في الزواج من هذه المرأة، إذ لو كان استشار أبويه وبالأخص يعني أباه ورضي بها عمر ما كان يعمد رضي الله عنه إلى أن يعرض عليه طلاقها، اللهم إلا أن تكون تغيرت خصالها بعد أن تزوج منها ولم تكن بالصفة التي كان يريد منها. وقيل بل إن عمر رضي الله عنه خشي على ابنه عبد الله أن يتعلق بهذه المرأة ويغلبه حبها على الطاعات من العبادة والجهاد في سبيل الله، فخشي أن تفتنه فكرها لهذا الأمر، فعلى كل حال مهما كان الأمر فإنه عرض على ابنه أن يطلقها. ابن عمر يبدو أنه ما يرى أن الأمر حتمي وأنه نوع من الرغبة من أبيه التي ليست ملزمة، فأبى، يعني ظهر على حقيقته ومتعلق بالمرأة. فعمر رضي الله عنه ذكر ذلك للرسول عليه السلام وكأنه على سبيل الشكوى، فالرسول صلى الله عليه وسلم وجه الأمر لعبد الله قال طلقها. ولا شك أنه امتثل الراوي أو ابن عمر سكت عن هذا، ما قال طلقتها، ولكن هذا حقيقة الأمر أنه امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وهو أيضا أمر أمره به أبوه قبل. فالحاصل أن الأب بل والأم إذا أحد منهما عرض على الابن أن يطلق امرأته فيجب عليه أن يمتثل، لكن من غير مضارة. إن كان العرض من الأب أو الأم لنوع غرض دنيوي فأهل العلم يقول لا ينبغي له، لكن إن تبين أن المرأة فيها نوع من التقصير في أمور الدين أو أنها مؤذية لأحد لهما أو لأحدهما مؤذية، فهذا الأب الابن عاق، كان ما ينبغي أن ينتظر حتى يشتكي والداه زوجته، بل إذا تبين له إذاؤها لهما أو لأحدهما يعظها وينصحها، فإن استجابت وإلا يجب عليه أن يطلقها قبل أن يعرض عليه ذلك. أما إذا كانت أمور يعني دنيوية وأشياء فمن أهل العلم من لا يرى الأمر ملزم، ومع ذلك صعب أن يكون الإنسان يكون بين يديه امرأة يكرهها أبوه أو تكرهها أمه أو يكرهانها معا، وقد ينسحب هذا على أولاده، يكرهون أولاده من أجل أمهم. فالعاقل ينتبه لهذه الأمور ويجتهد في عدم الورطة في شيء من ذلك، وهذه أمور محرجة تقع لبعض الناس وهو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يتقي الله وينظر ما يكون فيه صلاح دينه. وقد يقال المرأة بدلها مرأة، لكن ليس هناك بديل للأب ولا للأم. حتى ولو فرضنا أن الأب أو الأم متعسف فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويقنع زوجته أو يعني يبين لها أنه إنما طلقها من أجل هذا، ما يعني حتى لا تجد في نفسها عليه شيء. ولكن أيضا قبل هذا يوسط أهل الخير، ينصحون الوالدين أن يتقوا الله إذا كان أمر لا ينبغي أن يحمل على الطلاق، أن يتقوا الله في ذلك ولا يحرجوا ولدهم ولا يظلموا هذه المسكينة المرأة، وقد يكون له أولاد منها فقد يكون الأمر أيضا صعب. لكن الحديث يقرر أن هذا الأمر إذا لم يكن إلا الطلاق ويعني تبين من الأم أو الأب أو منهما لا ينبغي للابن أن يسكت أو يترك هذا الأمر. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فهذا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمر، لكن فيه يعني بصيغة أخرى. فهذا أبو الدرداء لما أخبره هذا الرجل أو استفتاه أن عنده امرأة وأمه تطلب طلاقها، فأبو الدرداء يعني صحابي جليل وفقيه ما قال أخبره بالمعنى الذي يفهمه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أي الأب والأم أوسط أبواب الجنة، الأوسط بمعنى الأفضل، قال أوسطهم أفضلهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قيل فيه من أوسط قريش أي من أفضلهم وأشرفهم وأعزهم، فالوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب واحفظه، أضعه بعدم المبالاة والتمسك بهذه المرأة، وإن كانت أمك في صباح ومساء تكرهها، فكون هذه الأم المسكينة تصبح وتمسي على امرأة أو الأب بين يديه امرأة يكرهها، مثل ما قلنا هذا أيضا قد يكون يسري على الأولاد ظلما وعدوانا. فينبغي للعاقل أن يتقي الله ويمتثل أمر الله وأمر الرسول عليه السلام، إن أصلح الأمور فبها ونعمت، وإن لم يصلح الأمر إلا بأن يقوم بالطلاق فليستخير الله ويقدم عليه إرضاء لوالدته أو لوالده. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، فيخبر فيه أورده المؤلف ليبين منزلة بعض ذوي الأرحام وهي الخالة، وأنها بمنزلة الأم. وهذا ورد في حديث علي رضي الله عنه في شأن لما تنازعوا في ابنة حمزة رضي الله عنهم، علي وجعفر وزيد، فالرسول عليه الصلاة والسلام حكم بها لجعفر لأن خالتها عند جعفر، وقال: الخالة أم، الخالة أم بمنزلة الأم. وقد ورد في شأن العم كذلك: أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، في حديث خالد رضي الله عنه، في حديث عمر رضي الله عنه لما قالوا عن العباس منع زكاته، فالرسول صلى الله عليه وسلم دافع عنه وقال: أما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: أما علمت أن عم الرجل سنو أبيه، أي مثل قرينه. فالعم والعمة والخال والخالة، هؤلاء كل منهما بمنزلة الوالد والوالدة. وهكذا يتدرج حال ومرتبة ذوي الأرحام، تتدرج بحسب قربهم وبعدهم وجوارهم ومعروفهم أيضا. الذي له معروف لا شك حقه أكثر وأشد، إذا كان إنسان يصل ويبتدئ بالصلة قبل غيره فهو أولى وأحق بأن يزاد في إكرامه واحترامه وتقديره. حسن الله عليك. والخالة هل يسري عليها جميع أحكام الأم من البر والصلة؟ إيه نعم، من البر والصلة إلا الميراث. فقال أهل العلم هذا لا دليل فيه لمن قال بميراث ذوي الأرحام، أو بالأخص الخال والخالة. فالصحيح أنهم لا يرثون إلا فيما يتصل بميراث ذوي الأرحام، إذا انقطعت العصبات تماما ففي ميراثهم اختلاف بين أهل العلم. وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة، منها حديث أصحاب الغار وحديث جريج وقد سبق، وأحاديث مشهورة في الصحيح حذفتها اختصارا، ومن أهمها حديث عمرو بن عبسة ابن عبسة رضي الله عنه الطويل، المشتمل على جمل كثيرة من قواعد الإسلام وآدابه، وسأذكره بتمامه إن شاء الله تعالى في باب الرجاء. وقال فيه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، يعني في أول النبوة، فقلت له: ما أنت؟ قال: نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله تعالى. فقلت: بأي شيء أرسلني الله تعالى؟ فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. وذكر تمام الحديث، والله أعلم. فالإمام رحمه الله، الإمام النووي، مع أنه يعني أسهب في ذكر النصوص في شأن بر الوالدين وذوي الأرحام، لكن كما قال رحمه الله النصوص كثيرة جدا، وهذا مما يدل على أهمية هذا الأمر وهذا الموضوع، لأن فيها التلاحم بين المسلمين، التلاحم بين المجتمع. لأن إذا الناس حققوا خاصة صلة الأرحام يرتبط القريب بالبعيد، ما من أحد إلا وتجده يتصل بالعائلة الأخرى إما عن طريق آل فلان أو آل فلان. فإذا حققت صلة الأرحام استطعنا أن نحل كثيرا من المشاكل ونقدر هذه الصلة. مر بنا بالأمس كيف أنه السلام أوصى بأهل مصر إن لهم ذمة ورحم، وقلنا كيف هذا الرحم، يعني رحم بعيدة جدا، بعيدة في التاريخ وبعيدة في كذلك في وكثيرة وتتعلق بشعب من الشعوب. فكيف في ناس في أهل مدينة مثلا بلد أو قرية، فلو اتقوا الله واجتهدوا في صلة الرحام لاستراح القاضي، استراحت المحاكم والشرط، وكثير من المشاكل تنحل. فذكر بحديث الغار، وهو حديث معروف، الثلاثة الذين انحجزوا في الكهف، فسأل كل واحد منهم سأل الله تعالى بصالح عمله، فمنهم واحد سأل الله ببره لوالديه، وكيف أنه كان ينتظر والديه عندما يعد لهما الغبوق اللبن يعده، وإذا أتى وقد نام فينتظر ويضع القدح على يده رفقا بهما، والصبيان حوله يصيحون من الجوع، فلا يغير ذلك من شأنه شيء حتى يستيقظا فيشرب نصيبهما من اللبن، ثم يقول اللهم إن كنت تعلم أنني إنما فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا ما نحن فيه. إذن البر إذا كان صادقا وخالصا لا رياء ولا سمعة ولله تعالى، فإن ثوابه وأجره وخيره في الدنيا قبل الآخرة، يفرج الله عن صاحبه. وأيضا في حديث جريج، يعني كيف أن عدم الاستجابة للأم، مجرد عدم الاستجابة مع أنه يبطن أن يجيبها، لكن مشغول بماذا؟ مشغول باللعب، مشغول بالتجارة، مشغول بصلاته. جريج كان يصلي حتى لما نادته أمه يا جريج كان يقول ربي أمي وصلاتي، متحير مسكين ما يدري هل يمضي في صلاته أم يقطعها ويجيب أمه. فرجل راهب منقطع للعبادة من الدنيا في صومعته، لكن أمه انزعجت لأن ثلاث مرات تناديه وما يرد عليها، منهمك في طاعة الله الخالصة، فكيف بإنسان ما منهمك بماذا؟ بألعاب وحاجات مباحة ومن هذا القبيل أو. فالله أكبر، فدعت عليه اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. فحصلت له فتنة، ابتلي وضرب وهدمت صومعته، لكن أكرمه الله، العاقبة للمتقين. فالله سبحانه وتعالى من ناحية عاقبه ثم أكرمه. فانظر العدل والإنصاف، التشريع. إذا كان هذه الأم يعني دعت أو الأب دعا، فهذا مما يدلك على عظيم قدر الوالدين وأهميته، وكثير من الناس يستخفون بهذا، إما من أجل زوج أو من أجل زوجة أو من أجل ولد أو من أجل صاحب أو من أجل زميل أو من أجل عمل أو أجل وظيفة، ويقلق ويزعج والديه خاصة في كبرهما، وهما أحوج ما يكونان إلى السكينة والإطمئنان وأن يختم لهما بخير، فيأتي هذا الإنسان المنزوع البركة منه فيزيدهما على ما يعانيان من الهرم وبالا، وكان الأولى أن يرفق بهما. ثم حديث عمرو بن عبسة، ذكر منه المؤلف ما سمعنا أنه سأل النبي عليه السلام بماذا أرسلك، لما سأل ما أنت قال عليه السلام نبي، قال وما نبي؟ عمرو بن عبسة يقول كنت وأنا في الجاهلية أظن الناس على ضلال وأنهم ليسوا على شيء وكانوا يعبدون الأوثان، فيقول سمعت برجل في مكة أنه يدعو إلى الخير، يقول فقعدت على راحلتي حتى أتيته، فأتى يتلمس الأخبار. ولما أتى مكة يعني سأل عنه، يقول فإذا قومه إذا هو مستخفي وقومه جراء عليه أشداء، يقول فتلطفت يعني بوسائل حتى وصلت إليه، فدخلت عليه وسأله مثل ما سمعنا ما أنت؟ قال نبي. يقول وما نبي؟ قال أرسلني الله. قال بماذا أرسلك؟ قال بصلة الأرحام. انظر، وكأنه عليه السلام استشف من حاله أنه متساهل بهذا فبدأ به، وكسر الأوثان وأن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. فهذا يعني سمعنا من هذا كثيرا، فالمؤلف رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، يعني أورد لنا هذه النصوص من الآيات والأحاديث ما قامت به الحجة، فعلينا أن نتقي الله ونمتثل بما سمعنا في أنفسنا، ومن بلغنا من قريب أو جار أو زميل أنه مقصر أو مفرط فعليك أن تنصحه وتعظه وتفيده بما أفادك الله. وتخبره وتبلغه مما فتح الله به عليك من هذه الأحكام من الأحاديث والآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ورضاه ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يختم لنا بالصالحات ويختم لنا بالحسنى وزيادة، ويرزقنا السعادة في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.